أهم شيء الذي أحب أن أبينه أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وهذا الحديث عام يشمل الفضاء والبنيان، لكن البنيان دلت السنة على أنه يجوز فيه استدبار القبلة دون استقبالها. فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: لقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وبهذه المناسبة أود أن أقول لإخواننا الذين بنوا مراحيضهم على اتجاه القبلة، أقول غيروها غيروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول. فهل ترضى أن تبقى تقضي حاجتك وتمارس نعمة من نعم الله عليك وأنت تعصيه؟ وتغيير هذه المراحيض سهل، لا يكلف إلا شيئا يسيرا. قد يقول قائل: أنا أجلس عليها وأجعل القبلة على يميني أو شمالي. نقول: إذا فرضنا أن هذا ممكن منك فلن يمكن ممن بعدك. المرحاض يدخله أنت وغيرك، المرحاض تدخله أنت في حياتك ويدخله وغيرك من بعدك، فهل تريد أن تكون آثامهم عليك؟ لا. ولهذا أقول لإخواني: إن اتجاه المراحيض إلى القبلة حرام، واستدبارها إيش؟ جائز. الدليل على الجواز حديث ابن عمر: لقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة مستقبل الشام مستدبر الكعبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.